الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل ينقض وضوء المرأة بتدهين الفرجين بكريمات للحساسية أو الترطيب بعد الوضوء؟ الحمد لله، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة مس الرجل لذكره ومس المرأة لفرجها هل يعتبر ناقضا للوضوء أو لا. فمنهم من قال بأن مس الذكر ومس الفرج لا ينتقض به الوضوء، لأن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي آخر، ولأن نواقض الوضوء توقيفية على النص. فيقول هؤلاء إن الأدلة الواردة في مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج أحاديث ضعيفة. وقال بعض أهل العلم بأن مس الفرج ومس الذكر ينقضان الوضوء، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة. فالقول الصحيح أن الرجل إذا مس ذكره والمرأة إذا مست فرجها فإن وضوءهما ينتقض وطهارتهما تبطل، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى في أصح القولين عنهم اشترطوا للانتقاض شرطين، إذا توفر هذان الشرطان انتقض الوضوء بمس الذكر ومس الفرج، وإذا تخلف أحدهما فالطهارة والوضوء باق على حاله. الشرط الأول أن يكون المس بشهوة، فإذا مس الذكر ذكره بدون شهوة أو مست المرأة فرجها بلا شهوة فإن وضوءهما باق على حاله لا ينتقض. والشرط الثاني أن يكون المس مباشرا من غير حائل يمنع وصول بشرة اليد إلى الفرج أو الذكر، فإذا مس الإنسان ذكره أو مست المرأة فرجها مع وجود حائل فإن الطهارة باقية على حالها. فإذا القول الصحيح والخلاصة أن مس الذكر لذكره ومس المرأة لفرجها لا ينتقض به الوضوء إلا بشرطين، أن يكون بشهوة وأن يكون بلا حائل، فمتى توفر هذان الشرطان فيجب على الإنسان أن يعيد الوضوء. وبما أن السائلة تقول إنني أضع كذا وكذا على محل كذا وكذا من أجل العلاج، فهذا مس من أجل وضع الدواء على هذا الموضع المخصوص وليس مس شهوة. وبناء على ذلك فإذا لم يصاحب هذا المس شيء من أنواع الشهوة فإن وضوءك باق على حاله ولا تنتقض طهارتك، والله أعلم.